بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى حديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في حديث عائشة رضي الله عنها الفرق بين اللفظين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وبين اللفظ الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذكرنا أن بينهما ثلاثة فروق. الفرق الأول نعم يشمل من عمل عملا سواء أحدثه بنفسه أم قلد به غيره، نعم، بالمحدث دون المقلد، نعم، أحسنت. الفرق الثاني نعم والاعتقادات، أحسنت. الثالث، الفرق الثالث نعم نعم من عمل عملا يقتضي رد، نعم يقتضي رد كل عمل لم يرد في الكتاب والسنة سواء وافق أم لم يوافق. ومن أحدث يقتضي التوقف، يقتضي التوقف. طيب، وذكرنا أيضا من فوائد الحديث التحذير من الابتداء في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، قال ذلك محذرا، ففيه دليل على التحذير من الابتداء بالدين. وقد ذكرنا مرارا أيضا تحذير من الابتداء في الدين، وأن ذلك يتضمن عدة محاذير تستحضرونها أو نعيدها على وجه الإجمال. لا بأس نعيدها. نقول: الابتداء في الدين فيه عدة محاذير، منها أولا يعني المبتدع، أن كل من ابتدع في دين الله عز وجل فإن ابتداعه يتضمن عدة محاذير، منها أولا أن فعله يتضمن تكذيب ما دل عليه قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فبإحداثه كأنه يقول إن الدين لم يكمل بإحداثه، وبمقتضى بدعته كأنه يقول إن الدين لم يكمل. الثاني، المحذور الثاني، أن ابتداعه يتضمن التقدم بين يدي الله ورسوله، حيث أدخل في دين الله ما ليس منه، وتعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثالثا، المحذور الثالث، أن ابتداعه يستلزم جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل في الحكم، شريكا مع الله عز وجل في الحكم بين عباده، كما قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. المحذور الرابع، أن ابتداعه يستلزم واحدا من أمرين لا ثالث لهما: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا بكون هذا العمل من الدين، وإما أن يكون عالما فكتمه. إما أن يكون النبي أيضا جاهلا أن هذا من الدين وهذا الرجل عالم، وإما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام عالما ولكن كتم بيانه عن الأمة. وكلاهما كلا احتمالين قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأول فلأنه رماه بالجهل بأحكام الشريعة، وأما الثاني فقد رماه بكتمان ما يعلمه من دين الله، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. المحذور المحذور الخامس أن ابتداعه أيضا يستلزم تطاول الناس على شريعة الله عز وجل وإدخالهم فيها ما ليس منها، سواء كان ذلك في العقيدة أو في الأقوال أو في الأعمال، وهذا من أعظم العدوان الذي نهى الله عنه. سادسا أن ابتداعه في الدين يؤدي إلى تفريق الأمة وتشتتها، وأن يتخذ كل واحد أو كل طائفة من الناس منهجا يسلكه ويتهم غيره بالقصور أو التقصير، فتقع الأمة حينئذ تقع الأمة فيما نهى الله عنه في قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وتقع أيضا فيما حذر الله عز وجل منه في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. سابعا أن ابتداعه يؤدي إلى انشغاله ببدعته عما هو مشروع، فإنه ما ابتدع قوم بدعة إلا هدموا من الدين ما يقابلها فمن شغل قوم ببدعة إلا هدموا من الدين ما يقابلها، فلا يجتمع سنة وبدعة، إذا عمل ببدعة انشغل عن سنة. طيب، فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ فإن هذا الحديث يدندن به من يفعل البدع ويقول هذا من السنة الحسنة، ويقسمون البدع إلى قسمين: بدع حسنة وبدع سيئة، فالتي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها هي البدع السيئة، أما هذه فبدعة حسنة. فالجواب عن هذا الحديث، أعني من سن في الإسلام سنة حسنة، الجواب عنه أن المراد بالسن في الحديث من سن، أن المراد به واحد من أمور ثلاثة: الأول أن يكون المراد به ابتداء العمل بالسنة، من سن أي ابتدأ العمل بالسنة، ويدل لذلك سبب الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة على القوم الذين جاءوا من مضر، فجاء رجل من الأنصار بصرة